عن جده عفيف، وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس، له أخ الأشعث بن قيس لأمه أنه قال: كنت امرأ تاجرا، فقدمت منها أيام الحج، وكان العباس بن المطلب امرأ تاجرا، فأتيت أبتاع منه وأبيعه. فقال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي، وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال: هذا محمد بن عبد الله، يزعم أن الله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأة خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمي علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ، فكنت أكون ثانيا. وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق وقال في الحديث: خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى السماء، فلما رأى قد مالت قام يصلي، ثم ذكر قيام خديجة وراءه رضي الله تعالى عنه. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن يحيى بن عفيف قال: جئت زمن الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة، فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام، فقام عن يميني، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فرقع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجد معه. فقلت: يا عباس، أمر عظيم. فقال: أتدري من هذا؟ فقلت: لا. فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن أخي. أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب. أتدري من هذه المرأة التي خلفها؟ ما قلت لا. قال: هذه خديجة بنت خويلد الزوجة بن أخي، وهذا حدثني أن ربك رب السماء أمره بهذا الذي تراهم عليه، وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد، حدثنا عيسى بن سوادة بن الجعد، حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم الكلبي، قالوا: علي أول من أسلم. فقال الكلبي: أسلم هو ابن 9 سنين. وقال: حدثنا ابن حميد، وقال حدثنا وحدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى معه وصدقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ابن 10 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: أخبرنا إبراهيم بن نفع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أسلم علي وهو ابن 10 سنين. قال الوقدي: وأجمع أصحابنا على أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة رضي الله تعالى عنها، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أبي بكر، وكان علي يكتم إيمانه خوفا من أبيه حتى لقي أبوه قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وآزر ابن عمك وانصره. قال: وكان أبو بكر أول من أظهر الإسلام. وروى ابن جرير رحمه الله عز وجل وروى ابن جرير رحمه الله عز وجل في تاريخه من حديث شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول من صلى علي رضي الله تعالى عنه. وحدثنا زكريا بن يحيى الضرير، حدثنا عبد الحميد بن بحر، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء رضي الله تعالى عنه. وروى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال: فذكرته للنخعي فأنكره، وقال: أبو بكر أول من أسلم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا علي عن منهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت عليا يقول انا عبد الله واخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا الصديق الاكبر لا يقول بعد الا كاذب مفتر. صليت قبل الناس بسبع سنين وكذا. روى ابن ماجه عن محمد بن اسماعيل الرزي عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو شيعي من رجال الصحيح عن علي بن صالح الازدي الأسدي الكوفي وثقوه. ولكن قال أبو حاتم كان من عتق الشيعة. وقال علي بن المديني روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة. وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي فقد قال فيه علي ابن المديني وهو ضعيف الحديث. وقال البخاري في نظر وذكره ابن حبان في الثقات هذا الحديث منكر بكل حال ولا يقوله علي رضي الله تعالى عنه. وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلا والله أعلم. قال آخرون أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والجمع بين الأقوال كلها أن خادجة أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات وقبل الرجال أيضا. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور. وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرما وصاحب مال وداعيا للإسلام. وكان محببا متألفا ببذل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله. وقال رحمه الله عز وجل قال يونس عن ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه وبعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر فأسلم وكفر بالأصنام وقال على أنداد وقر بحق الإسلام. ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق رضوان الله تعالى عليهم عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي قال رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. عكم يتلبث وهذا الذي ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في قوله فلم يقر ولم ينكر منكر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل البعثة وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق. فكيف يكذب على الله عز وجل؟ ولهذا بمجرد ما ذكر لو أن الله أرسله بدر إلى تصديقه ولم يتلعثم رضي الله تعالى عنه ولا عكم. وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى فبلغ ذلك 3 مجلدات ولله الحمد والمنة. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عنهما من الخصومة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صادق ووساني بنفسي ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. وقد روى الترمذي رحمه الله عز وجل وابن حبان من حديث شعبة بن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ألست حق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل من طريق بهلول بن عبيد حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث سمعت عليا يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال علي بن ابي طالب، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة عن زيد بن ارقم قال: اول من صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة عن زيد بن ارقم قال: اول من اسلم علي بن ابي طالب قال عمرو بن مرة، فذكرته لابراهيم النخعي فانكره. وقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وروى الواقدي بأسانيدي عن أبي أروى الدوسي عن أبي أروى الدوسي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وجماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن رجل قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أول من آمن؟ فقال أبو بكر الصديق: ما سمعت قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبي بكر بما فعل رضوان الله تعالى عليه، خير البرية أوفاها وأعدل بعد النبي وأولها بما حمل رضي الله تعالى عنه. والتالي الثاني: المحمود مشهده أول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميد الأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي وما انتقل. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عز وجل قال: حدثنا شيخ لنا قال عن مجالد عن عامر قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي الناس أول إسلاما؟ قال: أما سمعت قول حسان بن ثابت؟ فذكر وكذا رواه الهيثمي وكذا رواه الهيثم بن عدي عن مجاهد عن عامر الشعبي رضي الله عن عامر الشعبي سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكره. وقد قال أبو القاسم البغوي حدثنا سريج بن يونس حدثنا يوسف بن المجيشون قال: أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر وربيع بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه. قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعيد بن إبراهيم، هو المشهور عن جمهور أهل السنة. وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل عن سعيد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن حنفي أنهما قال: لم يكن أول مسلم ولكن كان أفضل مسلم. قال سعد: وقد آمن قبله 5 وثبت في الصحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث همام بن الحارث عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وروى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وأم سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمي، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومي، وأما سائر فأخذهم المشركون فألبسهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله تعالى عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوا فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعب مكة ويقول أحد. وهكذا روى الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. فأما ما رواه ابن جرير رحمه الله عز وجل قائلا: أخبرنا ابن حميد حدثنا كنانة بن جبل عن إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ قال: لا، ولقد أسلم قبله أكثر من 50، ولكن كان أفضل من إسلاما. فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل قال آخرون: كان أول من أسلم زيد بن حارثة. ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهري: من أول من أسلم من النساء؟ قال: خديجة رضي الله تعالى عنه. قلت: فمن الرجال؟ قال: زيد بن حارثة. وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد: أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة. وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالجمع بين هذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال محمد بن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه ودعا إلى الله عز وجل، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسة، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يخشاه ويجلس إليه، فأسلم على ضيفه ما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي قيس وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليهم وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي قيس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمن، وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به من عند الله. وقال محمد بن عمر الواقدي رحمه الله عز وجل: حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعة يقول: سألوا أهل الموسم فيهم رجل من أهل الحرم؟ قالوا طلحة. قلت: نعم. قال طلحة: قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شعره الذي يخرج في وعاءه آخر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم وهاجره إلى نقل وحرة وسباق، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حادث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد اتبع أبو بكر بن أبي حق حافة. قال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت: أتابعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبر طلحة بما قال الرجل، فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بطلحة، فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الرجل فسر بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خيلد بن العدوية، وكان يدعى أسد قريش، فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين رضوان الله تعالى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. قرأه البياقي. وقال الحافظ أبو الحسن خيسمة بن سليمان الأطرابلسي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثنا أبي عبيد الله حدثني عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: حدثني أبي محمد بن عمران عن قاسم بن محمد بن أبو بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له صديقا في الجاهلية، فلقيه فقال: يا أبا القاسم فقدت من فقال يا أبا القاسم فق... فقال يا أبا القاسم فقدت من مجالسك قوم فقال يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب الآبائين والآبائها وأمهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله أدعوك إلى الله عز وجل. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا. ثم جاء الغد بعثمان بن أبي مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة وابي سلمة بن عبد الاسد والارقم بن ابي الارقم فاسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال يا عبد الله بن محمد فحدثنا ابي محمد بن عمران عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 80 رجلا وكانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جليسا فكان أول خطيب دعا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن أبي ربيعة فجعل يضرب ابن علين مخصوفين ويحرفهما على وجهه ونزع على بطنه رضي الله تعالى عنه ونزع على بطن أبو بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر فأجلت المشركين على عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب واحد في ثوب حتى أدخلوا منزله ولا يشكون في موته ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم وعزلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل ألحت عليه وجعل يقول ما وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت والله ما لي علم بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فقالت نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا فأدانت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمعك فقال فلا شيء عليك منها قالت سالم صالح قال أين هو قالت في دار الأرقم ابن في دار الإبن الأرقم فقال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه الناس وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي برة من ولدها وأنت مبارك فادعها إلى الله وادعو الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت وقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لأبي جهل بن هشام فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بها على مكة وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول اللهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. فقام عمر فقال يا رسول الله علي على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل. فقال يا عمر إن قليل قد رأيت ما لقينا. فقال عمر فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فلا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت ثم مر بقريش وهي تنتظر. فقال أبو جهل بن هشام يزعم فلان أنك صبأت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. فوثب المشركون عليه وثب على عتبة فبارك عليه وجعل يضربه وأدخل إصبعه في عينه فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس عنه. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فجعل لا يدن منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منه حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم فقال ما عليك بأبي وأمي والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى معلنا ثم انصرف عمر وحده ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة وذلك في السنة السادسة من البعثة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في موضوع إن شاء الله. وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب سيرتهما على انفرادهما وبسطنا القول هنالك ولله الحمد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفيا فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتصل الرحم. قال قلت نعم. نعم ما أرسلك به فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد يعني أبا بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا رابع الإسلام. فقال فأسلمت. فقلت فأتبعك يا رسول الله. قال لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعبد اسم جنس وتفسير ذلك أبا بكر وبلال فقط في نظر. فإنه قد كان جماعة قد أسلموا. قال عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المسلمين كانوا إذاك يستسرون بإسلامهم لا يطلع على أمر كثير أحد من قراباتهم دع أهل البادية من العرب والله أعلم. وفي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وأما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل إذ يقتضي أنه لم يسبق أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق عليا وخديجة رضوان الله تعالى عليهم وزيد بن حارثة أسلموا قبله كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منهم إن ابن الأثير، ونص أبو حنيفة رحمه الله عز وجل على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل ابن جنسه. والله أعلم. أما قوله لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل، وما أدري ماذا على ماذا يوضع علي إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه، والله أعلم. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عز وجل حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم رحمه الله عز وجل عن زر عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما يافعا قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن معيط لعقبة بن أبي ابن أبي معيط بمكة، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد فر من المشركين، فقال عندك يا غلام لبن تسقين؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز علي الفحل بعد؟ قلت نعم. فأتيتهما بما فاعتقلا أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها رضي الله تعالى عنه، ثم شربه أبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع قل اقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب عن القرآن، فقال إنك غلام معلم. فأخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد رضي الله تعالى عنه. وهكذا روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن عفان عن حماد بن سلمة به، وروى الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود به. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا حسن بن الجامع حدثنا حسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبي أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال كان إسلام خالد بن سعد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدو إسلامه أن أرى في المنام أنه وقف على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذا بحقويه لا يقع، ففزع من نومه فقال أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبو بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له، فقال أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها، وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال خالد فإن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسره على رأسه، وقال والله لأمنعنك القوت. فقال خالد وإن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. قال رحمه الله عز وجل ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم

فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدرك بعض ليلة الضجع فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما أنا للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحدا منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه فقال ألا تحدثني ما الذي أقدمك فقال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره فقال إنه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يكفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من كلامه وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فقال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فندب على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام فضربوه حتى أضجعوه فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منه ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه وهذا لفظ البخاري وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وغيره وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا أحمد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه خرجنا من قوم غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا لو إنك إذا خرجت عن أهلك خالفك إليهم أنيس فجاء خالنا فنثى ما قيل له فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيما بعد قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا علي وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي قال فانطلق حتى نزلنا حضرة مكة قال فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها قال فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين قال قلت لمن قال لله قلت فأين توجه قال حيث وجهني الله قال أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك قال لقيت رجل يزعم أن الله أرسله على دينك قال فقلت ما يقول الناس له قال يقولون أنه شاعر وسحر وكان أنيس شاعرا قال فقال لقد سمعت القهان فما يقول بقولهم لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر فقال رحمه الله عز وجل فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر والله إنه لصادق وأنهم لكاذبون قال فقلت له هل أنت كافي حتى أنطلق قال نعم وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شانفوا له وتجهموا له قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ قال فأشار إلي قال فأشار إلي. قال الصابئ: فما لأهل الواد علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، رضي الله تعالى عنه. فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقل بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، وضرب الله على اسم أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إسافا ونائلة، فقلت أنكحا أحدهما الآخر، فما سناهما ذلك، فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هنا أحد ما أنف من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل. قال: فقال ما لكما؟ فقالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حيه بتحية أهل الإسلام، فقال: عليك ورحمة الله ممن أنت؟ قال: قلت من غفار. قال: فأهوى بيدي فوضعها على جبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى وفار. قال: فأردت أن أخذ بيدي فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني. قال: متى كنت ها هنا؟ قال: كنت ها هنا من 30 من بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ما زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقل بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال: ففعل. قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبست ما لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني قد وجهت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيس. قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: فما بي رغبة عن دينك؟ قال: فإني قد أسلمت وصدقت، ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت، فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا. قال: فأسلم بعض قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يؤم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. قال: وبقيتهم إذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذي أسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار، غفر الله لها وأسلم، سالمها الله عز وجل. ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به نحوه. وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر في زيادات غريبة، فالله أعلم. وقد تقدم ذكر الإسلام الفارسي رضي الله تعالى عنه في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الإسلام ضماد. قال: روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الحمد لله. قال رحمه الله عز وجل: هو مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قادم ضماد مكة. قال قدم ضماد مكة وهو رجل من أجد شنوءة، وكان يرقى من هذه الريح، فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون، فقال أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، فقلت إني أرقي من هذه الرياح، وإني والله يشفي على يدي من شاء. فهلم فقل فقال محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هذه هؤلاء الكلمات. فهلم يدك وبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له على قومك؟ فقال على قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم ضماد، وهو فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصابت من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. وفي رواية فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا ناعوس البحر. وقد ذكر أبو نعيم رحمه الله عز وجل في الدلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلا، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله. وسأله قد سرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم، قال: ثم أسلم أبو عبيدة وأبو سلمة والأرقم من أبي الأرقم وعثمان بن أبي مضعون وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة، وقدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون وخباب بن الأرت وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومسعود بن القار وصليط بن عمرو وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلمة بن مخربة والتميمية وخليس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش وجعفر بن أبي طالب ومراته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث ومراته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطب بن الحارث ومراته فكاية بنت ياسر ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي والساب بن عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر بن عبد الرأي بن عبد عوف وامرأته رملة بنت أبي عوف صبيرة بنت سعيد بن سعد بن سهم والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن سيد وعامر بن فاير ومولى أبي بكر وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف ابن أسعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة وحاطب بن عامر بن عبد شمس وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ووقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة التميمي حليف بن عدي وخالد بن البكير وعامر بن البكير وعاقل بن البكير وإياس بن البكير بن عبد يليل بن ناشب بن غيرات بن سعد بن ليث، وكان اسمه عاقيل غافلا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا، وهم حلفاء بن عدي بن كعب عمار بن ياسر وصهيب بن سنان. ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى أمر الإسلام مكة، وتحدث به رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أيدي المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون في شعاب مكة ظهر عليهم بعض المشركين فنكروهم وعاب عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد رضي الله تعالى عنه رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، فكان أول دم أهريك في الإسلام. وروى الأموي في مغازيه من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه، فذكر القصة بطولها، وفيها أن المشجوج هو عبد الله بن الخطل لعنه الله. والحمد لله رب العالمين. نقف على باب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة الخاص والعام. نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الله جل الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.